Thank you. يرتب والقلب قلب جنون يزيد يساكنيه يا هذا القيامة ربي يشهد وعلم حمل الجبار ونار العشق عليا بزوج عام خلو الطبيب متعامى وبقيت كان خمام قولوا الله يحسن عون المشروب في عظام وعلاش يا الصطامة الضاطري بخليام انت اليوم رايس لدها والزين عن قوام طيبة الله